بينهم يوم القيامة خذوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الصلاة والسلام. اذكر الله. اللهم صل عليه. انظر إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله العظيم.